قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وبالجملة فالاتباع له صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأقواله إلا ما اختص به، ورؤية الكمال فيها جملة وتفصيلا بلا تردد ولا توقف أصلا مما علم من دين السلف ضرورة. بعد أن قدم الشيخ رضي الله عنه جملة من حوادث في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يتتبعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظون حركاته ويلاحظون كلما كان أحد الأصحاب رضي الله عنهم، ولعله سيدنا عبد الله بن رواحة عندما سمع مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قعدوا، وكان خارج المسجد فسمع هذا الصوت فقع وهو في الطريق. الأصحاب في المسجد يشير إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقعد، وكان ذاهبا متوجها إلى المسجد فقعد رضي الله عنه في الطريق، لأنه رضي الله عنه يعلم أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركة من حركاته إنما هو تقرب إلى الله. سيدنا علي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا علي ولا تلتفت. مشى سيدنا علي، وبعد أن مضى نداه النبي صلى الله عليه وسلم يا علي، فوقف رضي الله عنه ولم يلتفت، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن لا يلتفت. ماذا يقول الإنسان صاحب الرأي صاحب الاختراعات والابتداعات؟ سيدنا علي مواقف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تلتفت، يعني كترت يا سيدنا علي، المقصود لا تلتفت يعني هلا قال النبي عليه الصلاة والسلام حكى معك النبي عليه الصلاة والسلام التفت؟ لا، هكذا يكون الاتباع عند أهل الكمال. لما سيدنا الله بن عمر كما تقدم يسير بدابته دون أن يفهم لماذا، بالله عليك عندما تقرأ ألف لام ميم تقرأها وأنت تفهم شيئا؟ لا، ولكن عبودية لله. وهكذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم اللون الأحمر لبس اللون الأحمر وأنت تحب ذلك، ما تنتظر حتى يجي العلم في يوم الأيام ويقول اللون الأحمر له إشعاعات على الجسم ومفيد، وما لبس النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأزرق، يجي العلم في يوم الأيام ويقول اللون الأزرق له مشاكل وكذا وكذا وكذا، ما تنتظر. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعله، ويكفي أنه فقط فعل ذلك، يكفي هذا. قالوا اللون الأصفر، النبي صلى الله عليه وسلم لبس اللون الأصفر، قالوا استدلالا بقوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا بأنه من أسباب السرور اللون الأصفر، هذا يعني إشارة أخذ من القرآن الكريم وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تفعل ذلك لأنه يسر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلها، لا لحظ في نفسك ولكن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصالحين قال له ولده لا أحب الدباء، قال تتجرأ وتقول لا أحب الدباء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها؟ يعني اليقطين قرع الشتوي، كيف تتجرأ على هذا؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه قال النتف نتف الإبط سنة ولكنني لا أقوى عليه، فما قال رضي الله عنه لا أحبه؟ فلما قال ولده ذلك ما كلمه أبوه حتى مات، ما كلمه أبوه حتى مات. رسول الله يقول يحب الدبان. ثم بعد ذلك يأتي البعض طعام النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء يختص ببشريته، ولباس النبي صلى الله عليه وسلم يختص وكذا وكذا، ايش بدك تاخذ؟ قال ناخذ الصلاه ناخذ. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الامام والقدوه، وكل فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم هي الكمال. وسياتي وقت، لان الله سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، راح يجي الوقت اللي تسمع فيه بانه الاكل بثلاث اصابع هو الاكمل، ومضار الاكل بالملعقه. نحن ما نقول حرام الاكل بالملعقه، ناكل، لكن سترون في المستقبل، لان الله صار اخبر انه حتى يتبين لهم انه الحق بكل جزئياته كلياته. بقى الاكل بثلاث اصابع ايش سيظهر؟ الان في اللقاحات بيعطوا جراثيم، في الاول صاروا يقولوا الملعقة منعقمة ومنغسلة ومصوبنا، أما اليدين عليها جراثيم. الآن في اللقاحات الطبية بيعطوا الجراثيم حتى يتلقح الإنسان ويتقوى جسمه، يعطوه يشربوه اللقاح جراثيم. فالإنسان بضيق عقله بيسمع فرعة من الفرعات يقعد يعمل فهمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لما كانوا يركبوا الخيول أجسامهم كانت مثل الحديد، ولا يمنع أن نركب الخيول مع ركب السيارة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن العلم يقول أن ركب الخيول من أفضل أنواع الرياضة. فلذلك المتأمل في دقائق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هيئاته بكل حركاته بكل سكناته بكل ما قال بكل ما فعل، إذا هو أخذ هذه القاعدة أن رسول الله قد فعل ذلك ففعلها اقتداء وحبا واتباعا فهو في الأكمل. ولا يعني هذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا النهي، يعني هناك قاعدة فقهية الترك لا يقتضي النهي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ركب السيارة مو معناته منهي عن أكل السيارة عن ركب السيارة، وإذا ما أكل بالملعقة مو معناته أنه منهي عن لا عن أكل في الملعقة، ولكن الأكمل دائما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ هذه القاعدة وامشي عليها. لحم الجمل أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل الضب، ما معنى أنه محرم أكل الضب؟ لكن البقر ما أكله النبي عليه الصلاة والسلام، أكل الجمل أكل الغنم. ما ننتظر حتى يأتي الوقت يقوله في امراض الدودة الوحيدة وفي امراض جنون البقر وفي كذا وكذا وكذا والجمل ما يصيبه هذه الامراض، لا، نأكل ولو تبركا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا في ما يتعلق بالعادات والطعام واللباس. فكيف في الاحكام؟ فكيف في تفصيل التشريع؟ فكيف في تفصيل التشريع؟ قال ورؤية الكمال فيها جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا بلا تردد بلا تردد ولا توقف أصلا. قال هذا مما علم من دين السلف ضرورة، من المعلوم الدين بالضرورة أو من المعلوم من عادتهم ضرورة بداهة، يعني من غير نظر ولا استدلال، كان هذا أمر مسلم به قبل ما تطلع الصرعات المتأخرة. قال ولا شك أن هذا دليل قطعي إجماعي، الإجماع دليل، وطالما حصل من السلف إجماع على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء فهذا دليل قطعي لحصول الإجماع، لحصول، لأن الإجماع دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم. طالما أنه قد حصل الإجماع على أن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكمال ويرى فيه الكمال جملة وتفصيلا وعلم هذا من السلف ضرورة، فهو دليل قطعي إجماعي على عصمته صلى الله عليه وسلم، وفي معناه عصمة سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام من جميع المعاصي والمكروهات. يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأفعال التي هي بذاتها مكروهة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل بعض الأفعال التي هي في ذاتها مكروهة، نقول في حقه صلى الله عليه وسلم واجبة، لأنه أمر بذلك ليبين لنا التشريع وأن النهي ليس نهي جازم. حتى نفرق، كيف نفرق بين ما طلب ربنا تبارك وتعالى منا تركه طلبا جازما وهو المحرم، وبين ما طلب ربنا منا طلبا غير جازم تركه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرسول الله فعل المحرم ولكنه واجب في حقه، على خلاف هل فعل المكروهات في حق النبي عليه الصلاة والسلام مندوب أم واجب؟ الأظهر والمعتمد أنه واجب فعل المكروهات في حقه، ولكن كيف قال المكروهات؟ قال هذا بالنظر لذاتها، بالنظر لذات الفعل اسمه مكروه، بالنظر لفعل المؤمنين له اسمه مكروه، أما في حقهم إذا قال في حقهم عليهم الصلاة والسلام، لاحظ ماذا قال في المتن؟ قال لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم. فإذا في حقهم أي فعل يفعلونه هو طاعة، أي فعل يفعلونه هو طاعة، لذلك لا يفعلون فعلا إلا بأمر التشريع والتعليم، إلا من قبيل التشريع والتعليم. فلذلك قال وفي معناه عصمة سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام من جميع المعاصي والمكروهات، وأن أفعالهم عليهم السلام دائرة بين الواجب والمندوب والمباح. فعل المكروهات إذن في حقهم واجب على المعتمد، فعل المكروهات فعل المكروهات، فعل المكروهات واجب في حقهم للتشريع، لكن في حقهم ليس اسمها مكروهات، اسمها واجبات، اسمها واجبات. إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ففي حقه واجب، لبيان أن النهي إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم. لذلك هناك خلاف على هذه الكلمة، هل هناك مباحات في حق الرسل أم كلها مندوبات وواجبات؟ وهذا بحسب النظر إلى الفعل من حيث ذاته، يعني من حيث ذاته اسمه مباح. قال وأما لو نظر إليه بحسب عوارضه فالحق أن أفعالهم دائرة بين الوجوب والندب لا غير. لاحظ ما في عن في حقهم إلا واجب أو مندوب، لأن المباح لا يقع منهم عليهم الصلاة والسلام بمقتضى الشهوة ونحوها كما يقع من غيرهم، يعني بمقتضى الشهوة أو مقتضى العادة، أنت تعودت أفعال نعم فتفعلها عادة، لكن هم عليهم الصلاة والسلام لا بمقتضى الشهوة ولا بمقتضى العادة، إنما بالأمر الإلهي، بالأمر الإلهي. قال بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية يصير بها قربا. وهنا قاعدة، كل المباحات، كل المباحات في حقك أنت يا أيها المؤمن، كل المباحات تنقلب إلى مندوبات وطاعات إذا اقترنت بنية، مثلا التقوي على طاعة الله، مثلا نية التعليم، مثلا هذا كله ينقلب إلى طاعة. فهذا في حقنا نحن، فكيف في حقهم؟ وهل تفارق نية القربة هل تفارق قلوبهم؟ حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. قال بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية يصير بها قربة، وأقل ذلك أن يقصدوا به التشريعية للغير، وأقل ذلك. أما أكثر من ذلك، إذا قصد المؤمن إقامة بنيته بالطعام هذا أمر إلهي ينقلب إلى طاعة، إذا نوى بالزواج الكف عن المحرم ينقلب في حقه واجب، واجب أبدا. قال وذلك من باب التعليم وعظيم فضلها. وإذا كان أدنى الأولياء لله يصل إلى رتبة تصير معها مباحاته كلها طاعات بحسب النية في تناولها. الأولياء هذا حاله. لاحظ لما بيكون صاحب الكتاب من الأولياء، الإمام السنوسي شيخ صوفي كبير، شيخ صوفي كبير مربي وذائق لمعاني التوحيد الذوقي، لذلك تلاحظ أن عباراته فيها نور. افتح كلام الزمخشري يقرأ تشوف قلبك انقبض، افتح كلام سيدي الهاشمي سيدي السنوسي بتلاحظ في نور، في أدب مع الله، بتلاحظ في حالة نورانية، لأن أحوالهم في كلماتهم تبقى. إذا قرأت من كلام العارفين من قصائدهم تشعر أن حال القائل موجود في الكلام أبدا، وهذا مما تستشفه الأرواح. إذا كانت الأرواح طافية تستشف حال القائل وكأن هذا الرجل حاضر معك، شيء عجيب من آيات الله. قال وذلك من باب التعليم وناهيك، يعني يكفيك بمنزلة قربة التعليم تعظيم فضلها، يعني يكفيك إذا كان العالم الذي يعلم الناس يستغفر له ما في السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها تستغفر له، حتى الحيتان في البحار تستغفر له، إذا كان هذا في حق العلماء فكيف بمنزلة التعليم عند الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الأمر كبير. لذلك الأفعال التي يفعلونها كلها بنية التعليم على حد أدنى، وأما النيات الثانية فنيات كثيرة. لذلك يقول أهل الله إذا أردت أن تفعل فعلا عدد النيات فيه، عدد النيات فيه، يعني أنت تذهب إلى زيارة أخ في الله وأنوي الدعوة إلى الله وأنوي زيارة أخ في الله وأنوي التحابب في الله وأنوي التزاور في الله وأنوي أن يكون ذلك نعم لذكر الله، أعمل 100 نية في هذا الفعل، عدد النيات. فكلما تعددت النيات كلما ازداد فضل هذا العمل. هو بالأصل بيجوز يكون مباح فينقلب إلى قربة عظيمة، ينقلب بعيد إلى مائدة الله أكبر، هذه يمكن أن يكون فيها أنا مشتهي على الأكل وعزموا، وممكن يكون فيها نية التبرك بطعام هذا الرجل مثل ما فعل الإمام الشافعي مع سيدنا أحمد بن حنبل، راح أكل الأكل كله الذي وضعه، قال لأنه يريد أن يتضلع من طعامه لأنه طعامه طعام حلال. نعم، وتذهب بنية زيارته وتذهب بنية الاجتماع مع إخوانك في الله وهكذا. بينما إذا كانت والله نحن صرنا زمان ما اجتمعنا على طعام وما أكلنا طعام طيب، نعم، ونذهب بنية نفسانية، لا، اجعل النية لله، فالعمل هو هو، ولكن ينقلب بالنية إلى قربات تتقرب بها. لذلك المؤمن كل أعماله قربات، إذا نام نومه عبادة قربات، إذا استيقظ، إذا ذهب إلى بيت الله، إذا ذهب إلى أخ في الله، إذا دخل إلى سوقه، أبدا ما في حركة من حركات المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام عجبا إن أمر المؤمن له كله خير، كل أمر المؤمن خير. قال وإذا كان أدنى الأولياء لله يصل إلى رتبة تصير معها مباحاته كلها طاعة بحسن النية في تناولها، فما بالك بخيرة الله تعالى من خلقه وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، لا سيما أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، لا سيما أفضل الخلق وأشرف العالمين جملة وتفصيلا، أي جملة وتفصيلا، إذا حطيت كل العالمين بكفه وسيدنا النبي عليه السلام بكفه يرجح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفصيلا كل واحد لحاله حطه يرجح النبي عليه الصلاة والسلام. قال أفضل الخلق، وهذا الذي عليه إجماع الجمهور إلا من شذ، قال بإجماع من يعتد بإجماعه، يعني هو أفضل الخلق. بعض الذين شذوا كالزمخشري استدلوا باستدلالات فارغة، منها أخذ الآية الكريمة في حق سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، قال أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما صاحبكم بمجنون، فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنون، سلب الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف سيدنا جبريل بكل هذه الأوصاف، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وبعدين قال وما صاحبكم بمجنون، استدل الزمخشري بذلك، أصبح سيدنا جبريل أفضل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هذا عجيب، كيف يكون من يخدمه في الإسراء والمعراج، من يخدمه في الإسراء والمعراج كيف يكون أفضل، وهو صلى الله عليه وسلم الذي ارتقى معه سيدنا جبريل لسدرة المنتهى ووقف وقال هذا غاية ما أصل إليه وما منا إلا له مقام معلوم، ما استطاع سيدنا جبريل أن يرقى، قال له هذا حدي، لو تجاوزت لاحترقت. نعم، حتى صعد صلى الله عليه وسلم فوق ذلك لمحل سمع فيه صريف الأقلام وخلقت له الحجر ورأى ربه وخاطبه المولى بكلامه القديم، وما وصل سيدنا جبريل إلى هذه المرتبة، فكيف يكون سيدنا جبريل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، فقال ممكن يكون مزايا لسيدنا جبريل هو الذي أوصل القرآن الكريم، نقول المزية في المفضول قد تكون على الفاضل، قد يكون هناك مزية للمفضول ليست للفاضل، لكن هذا لا علاقة له بالأفضلية. ربما هناك مزية لسيدنا حذيفة ابن اليمان ما موجودة عند الصديق، لكن الصديق أفضل من سيدنا حذيفة ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام وخصه بعلم أسماء المنافقين، هذه مزية، ولكن هو مفضول والصديق فاضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أول من يدخل الجنة من أمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا لا يعني إذا كان في مزية في المفضول نعم ليست الفاضل، لا يعني هذا أن ذلك يقود إلى التفضيل، لا. فإذا أفضل الخلق إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع من يعتد بإجماعه، أما اللي ما يعتد بإجماعه مثل بعض أهل الشذوذ فلا ينظر إلى كلامهم. قال لا سيما أفضل الخلق وأشرف العالمين جملة وتفصيلا بإجماع من يعتد بإجماعه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل انحصار أفعالهم في الواجب والمندوب على هذا الذي ذكر وهو الطاعة، والطاعة مجالة في المندوب والواجب. وزدنا التقييد بقولنا في حقهم إشارة إلى أن بعض أفعالهم وإن كان يطلق عليها الإباحة بالنظر إلى الفعل في نفسه وبالنظر إلى مطلق وجوده من عامة المؤمنين، فهو في حقهم عليهم الصلاة والسلام لكمال معرفتهم بالله تعالى وسلامتهم من دواع النفس والهوى، يعني حب الرياسة، حب الزعامة، حب الأموال، حب الجاه، هذه حب الخدام، هذا ربما يطرأ على المؤمنين ولا يطرأ على الأنبياء، هذه دواعي النفوس حاشاهم، والله منيح صرت نبي بدي أصير زعيم بدي أصير رئيس، لا، من أول لحظة عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا، تعالوا صير ملك على العرب، نعطيك النساء ونعطيك الأموال ونعطيك ونعطيك ونعطيك. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شيء من هذا، قال له وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته لأنهم مبرؤون. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته. يجوع صلى الله عليه وسلم وشهر كامل لا يوقد في بيته نار، ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار، وأكدت زهده فيها ضرورته. إن الضرورة لا تعدو على العصمين، لا تعدو على العصمين. الله الله، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفه، وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه، فإن فضل رسول الله ليس له حد. فيعرب عنه ناطق بفمه، ما له حد. حكى لي أخي كان يدرس في البلاد النجدية في المسجد، فكان يقول لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقف واحد من النجديين وقال لهم عددت عليك 7 مرات قلت سيدنا. كيف تقول سيدنا؟ قال له المشتكى إلى الله أنا مقصر، إذا 7 فأنا أتوب إلى الله، المفروض يكون أكثر من هيك بكثير. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يصف سيدنا يحيى ويقول وسيدا وحصورا، إذا كان ربنا سبحانه يصف العزيز عزيز مصر فألف يا سيدها لدى الباب، إذا النبي عليه الصلاة والسلام يصف سيدنا سعد بن معاذ يقول قوموا لسيدكم، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بذاته يقول أنا سيد ولد آدم، بعد هذا يأتي هؤلاء الجهلة مساكين مساكين مساكين، يبكي عليهم يبكي عليهم لضيقهم. الله يوسع دائرتهم ويفهمون ويصلحون، ما من عاديا بنزعل عليهم، نشفق عليهم. يقولوا الأشراق الإمام البوصيري، كيف أشراق؟ قال قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. قال له واحد من العلماء في أحدهم، قال له ما أجهلك؟ هو يقول يا أكرم الخلق وبتقول شرك، هذا من تمام الجهل. هو يقول يا أكرم الخلق، ما قال يا أيها يا أيها الإله، قال يا أكرم الخلق، هو أكرم الخلق. بعدين عند في كلام الناس قال والله شوف يا سيدي ما لنا غيرك ما لنا غيرك، شخص بيقول له لأخوه والله إذا ضاقت علينا الأيام ما لنا غيرك يا فلان، إذا كان هلا نحن علينا دينات وعلينا كذا ما لنا غيرك. أشراك؟ لا، هذا من الاستعمال المجازي الذي أجازه الشرع الشريف. تقول له أعطني جائز، وتقول له أغثني جائز، وتقول له دينني الأموال معلش جائز، وتقول له ألوذ بك وأستجير بك. هذا من لغة الناس بعض ما بعض، وهي من النسبة إلى الأسباب، وهي أمر لا علاقة له بالاعتقاد مطلقا مطلقا، لا علاقة له بالاعتقاد. وقلت عدة مرات هؤلاء المعترضين عندهم هيئة كبيرة جدا لجمع الأموال اسمها هيئة الإغاثة. هيئة الإغاثة، هيئة الإغاثة ما هو محرم وما هو شرك، وهناك شرك. فيا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به لتشفع لي، لتدعو لي، لتستغفر لي، هذا سواك عند حلول الحادث العميمي. يعني من يكون يوم يجتمع الناس في أهوال المحشر وكل الأنبياء كما في الأحاديث الصحيحة يقولون نفسي نفسي نفسي، إلا سيدنا النبي يقول أنا لها صلى الله عليه وسلم. ما لنا غيره في الشفاعة، وما لنا غيره وهو يدعو لنا ويستغفر لنا صلى الله عليه وسلم. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، في الحديث الذي رتبته الحسن حسن يخذ لي. فلذلك هذا كله إنما هو لضيق الدائرة، وإنما هو لعدم الفهم في علم التوحيد. ولو أنهم فهموا النسبة إلى السبب والنسبة إلى المسبب ونسبة الحقيقة ونسبة المجاز لكان الإشكال زال لديهم عليه الصلاة والسلام. قال فهو في حقهم عليهم الصلاة والسلام لكمال معرفتهم بالله تعالى وسلامتهم من دواعي النفس والهوى وأمنهم من طوارق الفترات، يعني الكسل، السعامة، الملل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا كل ولا مل، دخل عليه الصلاة والسلام والسيدة فاطمة نعم سلمت عليه فنظرت إليه وبكت، قالت أراك يا رسول الله قد شحب لونك واخلو لقد ثيابك. قال إن الله بعث أباك على أمر لا يبقى في الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله هذا الأمر، هذا أمر سيعم الأرض كلها. لذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شحب لونه خلو لقد ثيابه فهذا هو متناسب. هكذا ما أصابه الملل، ما أصابه السعامة صلى الله عليه وسلم. وهكذا المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الدعاة إلى الله، هكذا الذين يقتبسون من رسول الله لا يصيب كلال ولا ملل، مهما حصلت عوائق، مهما حصلت موانع، مهما حصل تعب، مهما شحب اللون، مهما خلولقت الثياب، يريد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله، يريد أن يكون هذا النور مشرقا على جميع العالمين أبدا. هذا كل من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون له حقيقة الاتباع والاقتداء والوراثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأمنهم من طوارق الفترات، الكسل، السآمة، والملل يقظة ونوما حتى في النوم، لأن نومهم حالة شهود وحالة معرفة أبدا. لذلك في الحديث الصحيح الملكان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا العين نائمة والقلب يقظان، هذا في الحديث الصحيح. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا العين نائمة والقلب يقظان، وهذا حال قد ينتقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من اقتبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حتى في حال منامه في حال حضور مع الله. ما تستغربوا، هذا أمر يحصل لكل من ثبت الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لديه، يكون في حالة حضور، حال نومه وحال يقظته، وربما حال النوم كان في صفاء. لذلك سيد أبو الحسن الشاذلي كان يقول لي ورد في النوم، هذا ورد النوم أبدا، يكون في حال من المناجات والمكالمة من ذكر الله وهو في نومه أبدا. قال يقظة ونوما وتأييدهم بعصمة الله تعالى في كل حال، لا يقع منهم إلا طاعة يثابون عليها على نبينا وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ولتكن أيها المؤمن على حذر عظيم ووجل شديد على إيمانك أن يسلب منك. خاف من سلب الإيمان بأن تصغي بأذنك أو عقلك إلى خرائط ينقلها كذبة المؤرخين وتبعهم في بعضها بعض جهلة المفسرين، بعض اللي أولعوا بنقل الأخبار من قصص بني إسرائيل، تفتح التفاسير بعض التفاسير ويا للخزي، ماذا ترى؟ يا للخزي، ترى قصص غرامية. داود عليه الصلاة والسلام عشق نعم وأحب زوجة وزيره أورية، وبسبب العشق والغرام راح دبر له مقتله. وبتسمع من قصص سيدنا آدم في الجنة من الخرافات ما لا أصل له ويتنافى مع العصمة. وبتسمع قضية أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى، يقول الشيطان قد ألقى ذلك، فظن الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم. سبحان الله، القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كان الشيطان بده يدس في القرآن آيات كان من زمان التشريع وضع فيه ما وضع، والله لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن يستطيعون أن يضيفوا حرف في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى وكل حفظ الكتب السابقة لعلمائهم، أما القرآن فهو بنفسه تولى حفظه، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن يستطيعون إضافة حرف واحد، وهذا يتنافى مع القطعيات. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا لا يمكن. وبعضهم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن تتنزل عليه هذه الآيات. إلى هذه الدرجة وصل ببعضهم من جهالتهم. فلا هذا جائز ولا هذا جائز. إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أهل التحقيق فسروا ذلك، قالوا تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون كل الأمة على أكمل وجه من الطاعة لله والقربات والتعلق بالله، ولكن الشيطان دخل في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفسد بعض الأمة. هذا التمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فالشيطان دخل في الأمة وشغل على بعض، والفتن في الأمة اشتغلت. هذا هو إلقاء الشيطان الذي دخل في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمنى رسول الله في أحاديث كثيرة تمنى أن لا تكون الفتن في الأمة، ما أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا هذا لابد إلا وأن يحصل. فجعل الله بأسهم بينهم، هذا أمر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سيحصل، وهذا من إلقاء الشيطان، لأنه لو زال إلقاء الشيطان لاجتمعت الأمة واجتمعت القلوب، لو زال إلقاء الشيطان. لذلك تقرأ في الحديث الصحيح فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركب، في الحديث الصحيح. ليه؟ هذا ألقى الشيطان في أمنيته. فلذلك هذا الذي هو أن يذوق بأس بعضهم بأس بعض إنما هو من إلقاء الشيطان، فلو زال الشيطان لما حصل ذلك أبدا. فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركب، فلذلك تفرقوا المسلمين وبدأت الشياطين تغذي النفوس والنفوس تستمد من الشياطين، وهكذا حصل الشتات. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل 100 من الصحابة في مهمة فعادوا 40 لحالهم 60 لحالهم 40 لحالهم 20 لحالهم 20 لحالهم، غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال أرسلتكم جماعة وتعودون فرادة، غضب، لأن هذا إنما هو من عمل الشيطان. فكيف يسمح للشيطان بالدخول؟ غضب صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه هي الأمنية. أما أن يكون هناك مثل هذا الذي ينقل وتقرأه في بعض كتب التفسير، فهذا يتنافى مع العصمة، وهذا يتنافى مع قطعيات الكتاب والسنة. وينبغي لكم حين تقرأون تفسير من التفاسير أن تلاحظوا الإسرائيليات فيه، فما أكثرها ما أكثرها. ومن جملة ما يقال في تفسير التتوارث في الحجاب، قال ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لفسر المفسرين ذلك على أنه قتل الخيول كلها. حتى توارد الشمس بالحجاب، قال ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال الإمام الفخر في تفسيره، قال هذا من الإكرام لأنها آلة الجهاد، الخيل آلة الجهاد، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والذي يفهم في الفروسية يعلم أن الفرس إكرامها أن تمسح بسوقها وعنقها، هذا أمر بيعرفه الخيالي، يأتي إلى الفرس فيمسح بساقها وبعنقها. فطفق مسحا بالسوق والأعناق بفسر، وبعض المفسرين جاب ليش؟ قال لأنه شغلته عن صلاة العصر، ولما شغلته عن صلاة العصر أفنى الخيول كلها. هذا أمر عجيب. ويفسرون اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني انا اشتغلت بحب الخيول عن حب الصلاة، وهذا عجيب. قال الامام الفخر لا، احببت حب الخير عن ذكر ربي، لم يكن حبي للخيل الا عن انني اذكر الله سبحانه وتعالى، الا عن انني اريد اعلاء كلمة الله. هذا عن، يعني المصدر لحب الخير لم يكن نفسانيا، فلم يكن حب الخيول من قبل سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قبيل النفسانيات، وإنما كان عن ذكر لله تبارك وتعالى. لاحظ، هذا كلام تحقيق، هذا كلام مقبول. لذلك إذا قرأت مثل هذه الأشياء لا تقف عندها، علينا أن نثبت علم التوحيد. فإذا ثبت علم التوحيد في قلوبنا وعقولنا، عند ذلك نأخذ هذا المعيار والميزان ونستطيع من خلاله أن نفهم. عندما ضعف هذا العلم أصبحت تسمع، وأسمع من كثير من طلبة العلم أمثال ذلك. هذا عجيب، هذا عجيب، لأنه مصادر العلم يا أحباب، مصادر العلم أصبحت التفسير؟ أين القطعيات؟ أين الأصول؟ لماذا سمي علم أصول الدين؟ يعني ما يصير تنفذ إلى الفروع إلا بعد الأصول. بدك تعمر بناء بدون أساس، والآن المشتكى إلى الله العلم الشرعي يعمر بدون أصل، وإذا وضع أصل ما بيتحمل عمارة بطابق واحد، إذا طلعت طابق ثاني أبيعه. قال: ولتكن أيها المؤمن على حذر عظيم ووجل شديد على إيمانك أن يسلب منك بأن تصغي بأذنك أو عقلك إلى خرائط ينقلها كذبة المؤرخين وتبعهم في بعضها بعض جهلة المفسرين، فقد سمعت الحق الذي لا غبار عليه في حقهم عليهم الصلاة والسلام، فشد يدك وانبذ كل ما سواه والله المستعان. وعند هذه النقطة أحب إن شاء الله في الدروس القادمة أن أتوقف من أجل أن أبين لكم بعض التفصيل في أمانة الرسل عليهم الصلاة والسلام وما قاله أهل العلم وأهل التحقيق فيما يمكن أن يظن في ظاهره أنه معاصي في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، في حق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، في حق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. ماذا قال أهل التحقيق في ذلك؟ وكيف يمكن لنا أن نفهم ذلك؟ ماذا قال أهل العلم في حق سيدنا إبراهيم؟ ماذا قال أهل العلم في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ببعض من التفصيل من أجل أن تكون لدينا شواهد في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذين ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقع في الأخطاء وأنه صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب، وتفسير هذه الحوادث التي يجهل كثير من الناس الفهم فيها، لابد من وقفة. من خلال هذه الوقفة أستعرض لكم بعض ما قاله أهل العلم، ننقل لكم ذلك لأنها نقطة مهمة وكثير من الناس يجهلون هذا الأمر، لابد لنا من أن يكون لدينا معرفة من أجل أن نوضح للناس هذا العلم الذي يكون فيه الخطر كبيرا عند الجهل به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بسر الفاتحة. ما نقل من التوراة وأخبار التوراة ولم يكن له شواهد إنما هو إسرائيليات، أما ما نقل من الأخبار ولا يتنافى مع القطعيات فهذا إن شئت تأخذه استئناسا، إن شئت تأخذه استئناسا، ولكن في الحقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأخبار ما يكفي، فيها من الأخبار ما يكفي. تقرأ في الصحاح تجد الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تحت أبواب أحاديث الأنبياء في السنة، أحسن ما نقرأ من التوراة ويختلف علينا المحرف بغيره. قرأ البخاري ومسلم تجد فيه أبواب في الصحاح تحت عنوان أحاديث الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا أمام القرآن فقط، وإنما حدثنا عن سيدنا يونس، حدثنا عن سيدنا الخضر، حدثنا عن سيدنا موسى، كل ذلك بالصحاح والأحاديث الصحيحة. فلماذا نحن لسنا بحاجة؟ والله لو أننا ما أخذنا إلا القرآن والسنة وما أخذه العلماء رضي الله عنهم من القرآن والسنة وفصلوا فيه من خلال الأصول الأئمة المجتهدون وعلماء أصول الدين يكفينا، نحن لسنا بحاجة. بعضهم يقول الحديث لا تفضلوني على يونس، وكيف نقول نحن؟ النبي عليه الصلاة والسلام أولا هو صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة، وهي لا يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام أن تنقص من أحدهم. يعني إذا جعلت تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام سبب للذنب الرسل عليهم الصلاة والسلام، تجي تقول أنتم نبيكم عيسى ما هو منيح، أنا ما بيجوز، لا نفرق بين أحد من رسله من حيث كونهم كلهم مرسلين، كلهم لهم قدر عند الله، من حيث كون الإرسال من الله صلى الله عليه للجميع. لا تفضلوا رسول الله تفضيلا يذري ببقية الرسل عليه الصلاة، وإما تقول عليهم الصلاة والسلام كلهم سادة الخلق وأفضل هؤلاء السادة وسيد السادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الباقلاني من هذا الحديث فهم عظيم جدا. قال: حديث لا تفضلوني على يونس بن متى هو دليل على نفي المكان. قال: لأن يونس عليه الصلاة والسلام في أعماق البحار قال لا إله إلا أنت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخترق العرش وقال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا قال أنت وهذا قال أنت، فالمخاطب حاضر. فالمعية لسيدنا يونس عليه الصلاة والسلام كالمعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا تفضلوا من حيث المعية، يعني اللي بيطلع على المدنة بيصير أقرب إلى الحق سبحانه وتعالى، واللي بغوص في أعماق البحار بيصير أبعاد، لا. فهذا فهم عظيم في هذا الحديث، يعني لا تفضلوني من حيث المعية لأنه قد حصل لي المعراج وهو نزل إلى أعماق البحار، فمعية الله لي كمعيته ليونس عليه الصلاة والسلام، فلا تفضلوني باعتبار أنه أنا أطلعت، لا، معية الله سبحانه وتعالى واحدة، وقرب الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج كقربه من سيدنا يونس. نحن لا يهمنا الرجال، يهمنا الحق. نحن لا نعبد الرجال، نعبد الله، ونأخذ أصول ديننا من أئمة هذا الدين. هل سمعت مثل هذا عن الشافعي؟ هل سمعته عن أبي حنيفة؟ هل سمعته عن مالك؟ هل سمعته عن الثوري؟ هل سمعته عن الأوزاعي؟ هل سمعته عن الأشعري؟ هل سمعته عن الماتريدي؟ هناك من يؤخذ منهم الدين. لذلك إذا الواحد اشتغل لعلم التفسير مثلا، هذا رجل له مجاله، يؤخذ كلنا يؤخذ منا ويرد علينا إلا صاحب هذا القبر قال هل أئمة المجتهدون، فكيف لمن كان صاحب اختصاصه وقد وقع بعضهم ما قلنا كله، هناك من يؤخذ منه التفسير حتى على مر الدهور لم تسلم من ال... بس لك لم صحيح جزاك الله خير، كتب التفسير لم يكن لها من الخدمة مكان لكتب الحديث، كتب السير لم يكن لها مكان لكتب الحديث، لذلك الدس كثير، لم يخدم حقيقة ويحفظ حقيقة إلا القرآن والسنة، هناك حفظ، مع ذلك أين التوثيق؟ يحتاج الأمر إلى بحث كثير، إذا وجد شيء في السيرة مثلا يحتاج إلى بحث، قال ابن إسحاق عن فلان عن فلان عن فلان، تتقصد تجد مجاهيل، تجد ضعاف، تجد مطعون فيهم، فعلم السيرة علم التفسير لم يكن له من الخدمة، لأن كل جهود العلماء انصبت على خدمة السنة، القرآن محفوظ، وجز الله عند الأئمة، الإمام البخاري يحفظ 100,000 حديث، ما اخترنا غير 5,000 ل7,000 حسب المكررات، فكان الصحيح الإمام مسلم رضي الله عنهم، هؤلاء الذين نقلوا لنا، نعم، ومليئة كتب السنة، وهذا يعني بحث يعني للمهتمين بالحديث، والحمد لله أنه علم الجرح والتعديل كان موجود، يستطيع الإنسان أن يستأنس من خلال ما أخبر العلماء في علم الجرح والتعديل عن الرواة، هذا يستأنس به، وإن كان يعني لا نستطيع تصحيح حديث لذاته كما نص على ذلك العلماء، نقول هذا صحيح لذاته، لا، إنما لغيره، هذا بحث يعني ليس مجاله الآن، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كلام محفظ عن الوالد، يقول عن شيخه الشيخ أحمد الزرقاء، قال دول الشيخ مصطفى، ينقل عن والده الشيخ محمد الزرقاء، يقول له يا ابني الشيخ محمد، يقول له يا شيخ أحمد، يقول له يا بني شرف عظيم لنا إذا فهمنا دائرهم، شرف عظيم لنا، ورتبة ما بعدها رتبة إذا فهمنا عبائرهم. هؤلاء كانوا قريبي عهد. أين أين لما تسمع كلام الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي بينه وبين رعيل ما في شيء، شيء بسيط. الإمام البخاري ما كان في مسافة. الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا ربما قريبي عهد. نحن الآن على هذه السطور التي وصلتنا، وكم ضاع من الكتب وكم أحرق، لكن الحمد لله يعني موجود ما يكفي هذه الأمة، لأن الله تكفل ببقاء هذا الدين إلى يوم القيامة. فنتعبد الله على ما هو ثابت قد اجتمع عليه جمهور علماء السنة، ونترك الشذوذات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا، ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا